مصدر لفظي. اي مصدر لفظي. ضربا شديدا شديدا صفه لضربا وهي ايضا منصوبه تبعا تبعا للموصول. يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب وأنت نصب فتحة غير في أخي. طيب بعدك أخذت ضرب ما أخذت. طيب جلست قعودا نعم ضمير متصل مبني نعم جلست قعودا نعم جلست وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم مصدر معنوي منصوب على نصب. طيب احسن. يلا حسين قام الرجل أحسن قيام. نعم. مجرور بإيش؟ نعم. صحيح يا جماعة؟ طيب اللي بعده نعم ضربته أكلته يلا يا اخي هم مشكله شيء. شوف لفظ بمعنى بمعنى لفظ اخر لا ما اللي جاب المؤلف ما نقبل وقمت وقوفا هنا استلقيت اضطجاعا. نعم استلقيت اضطجاعا كذا. نعم طيب نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر نعم السلام. ما حضرت حسين ضربته كل الضرب او اشد الضرب. نعم طيب اعرفها حسين ضربته ضربه الماضي ثمانيه على السكون لكن لماذا سالم ضمير نعم ضمير متحرك والتاء فاعل. نعم ضربته هذا يمد سيدنا من عبد الرحمن بصمه. نعم ضربته كل نائب من هذا المصدر منصوب على مقدمه الضرب العقلي وهو مضاف للضرب العقلي مجهول على مدينه الضرب العقلي. طيب احسنت. طيب هات مثالا محمد السلامه مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلت الطير ذبح قتلته ذبحا. ها طيب اعربها قتل فعل ماضي مبين على السكون اتصالي بالضمير الرفع. نعم تاء فاعل مرفوع ضمت الضمائر. كيف تقول مرفوع؟ تاء تفاعل. نعم تفاعل مبين على الضم. نعم في محل رفع فاعل والحاء

وقال للتلميذ الآخر اجلس هنا، فقاس فأخذ بالقياس، قاس جلوسه على جلوس صاحبه وراح بعيد. نقول هذا قياس في مقابلة النص، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. نعم والله أعلم. المغيب ما يضر إذا تأجل، لكن المغيب هو اللي يضر. طيب ناخذ جل إعراب. نعم، أو مناقشة على الأقل. فظرف الزمان ما هو عبد الرحمن؟ الزمان المنصوب والتقدير. أحسن، مثاله هذه جملة مفيدة، جئت يوم السبت. أرابه جاء في الماضي. نعم، مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع المتحرك. نعم، جاء ضمير منفصل مبني على الضم في المحركة فاعل. يوم ظرف زمان منصوب على نصف الفتحة الظاهرة على آخره. يوم مضاف صرت مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على مجرور بالإضافة وعلامة جر الكسرة الظاهرة على. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخذنا من قبل، باقي علينا إعراب ها وفوق. نعم الأخ مثل لنا بتحت. جلست تحت الشجرة. نعم أعرف، جلس فعل الماضي مبني على السكون باتصال فعل فاعل بضمير الرفع المتحرك. نعم المتحرك. نعم جلست تحت الشجرة، تحت ظرف مكان منصوب بالظرفية المكانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. منصوب بالظرفية وعلامة نصبه. نعم، علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. نعم، تحت الشجرة. نعم، الشجرة ظرف مضاف وشجرة مضافية. نعم كمل. مضاف مجرور بالإضافة وعلامة الكسرة ظاهرة على آخره. طيب الظروف واضحة الآن. طيب محمد على عالم والحامل الفين. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفتر لما أنبأه لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء جيد غاتبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو ما يكون عليه الشيء في اللغة، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى، مذكر معنى، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى. هذا هو الأفصح. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، مع أن المشهور في التعبير عند كثير من الناس يقولون الحالة الأولى، ويقولون إلا في هذه الحالة، ولكن الأفصح أن تقول الحال الأولى، وتقول في هذه الحال ولا تقول في هذه الحالة. طيب، فالحال معناه الشيء الذي يكون عليه الشيء يسمى حال. إنسان مريض تقول حاله مرض، صحيح حاله الصحيح، شبعان حاله الشبع، وهكذا. لكن في الاصطلاح يقول المؤلف هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فقوله هو الاسم أفادنا أن الفعل لا يكون حالا، الفعل لا يكون حالا،

اي نعم اذا طال حتى ايضا الجماعة خلفوك ها نصر ان كان طلحة شجرة اي فنرفو الى طلحة ايش طلحة نعم كانت الشجرة نعم وان كانت العلم المعروف نقول الى طلحة الى طلحة طلحة اي سمعت يا اخ اذا فصل فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف فأنا أقول لك اسم شجرة كيف تقول نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة إلى طلحة طلحة أعرفها نظرت فعل فاعل نعم نظر فعل ماضي مبني على السكون فعل ماضي مبني على الفتح نظرت فعل ماضي مبني على السكون باتصال هي بتاء الفاعل بضمير الرفع المتحرك نعم بتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل متصل ايش في محل رفع لا لا متصل مبني على الكسر مبني على الكسر نظر مبني على الكسر ولا على ايش مبني على الرفع لا على الرفع ما اصلا ادم مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع الى شجر الى طلحة الى حرف جر نعم طلحة اسم مجرور على مجر الكسرة الظاهر على عمر احسنت طيب الاخ الاخ فلان كتابه جميل فلان مبتدا مرفوع ابتداء وعلامة رفعه ثم الضمير على اخره كتابه بدل عندك المؤلف مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك ما حفظت المتن اي هذا المشكلة ما حفظت الا قريبا طيب هذا بعد استمع الاخير هذا مبتدا وش مبتدا كتابه طيب فلان مبتدا فلان مبتدا وكتابه مبتدا ايضا مبتدا وش نقول مبتدا ثاني طيب كتاب مبتدا ثاني وهو مرفوع خل الاخ يكمل اغذية عشان ما يطالبنا مثال وهو مرفوع على اطراف الضمه مرفوع بايش مرفوع بالابتداء نعم وعلى اطراف الضمه ظاهره على اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ضرب الاضافه جميل نعت الكتاب نعت وعندك الان مبتدا ثم مبتدا ثاني خبر اي الخبر خبر المبتدا الاول ولا الثاني فلان كتابه جميل ممكن يكون فلان جميل ممكن كتاب فلان وش المقصود الكتاب خبر ثاني اي خبر المبتدا الثاني مرفوع بايش مرفوع بايش بالمبتدا وعلامه رفع الضمه الظاهره طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ المبتدأ الأول هنا يطالبنا يقول ليدين عليكم ها ما حضرت الجملة الاسمية الثانية ها الجملة من المبتدأ الثاني وخبره هي خبر المبتدأ الأول في محل رفع خبر المبتدأ الأول المبتدأ الأول أين الرابط؟ تاء الهاء الضمير ها؟ الهاء من الضمير نعم الضمير في كتابه أحسنت نعم أنت فرقت بين طلحة الشجر وطلحة الاسم العلم نعم أليس كلا الاثنين ممنوع من الصرف؟ لا طلحة الشجرة ما هي ممنوعة لأن تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية تاء التأنيث لا بد فيها من العلمية